السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالجلال والكمال والجمال. سبحانه أرسل الرسل الكرام مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الدرس السابق عن تعريف علوم الحديث وعن نشأته وعن نشأة علوم الحديث، فقلنا هل ذكرنا بتعريف علوم الحديث؟ من كان حاضر معنا في المرة القادمة يذكرنا بتعريف علوم الحديث. طيب، إن شاء الله بإذن الله سأعتبر أن هذا اليوم هو أول يوم في شرح مصطلح الحديث. سأبدأ من الأول إن شاء الله بإذن الله. نبدأ اليوم إن شاء الله بإذن الله، سأعتبر اليوم يكون أفضل. جزاكم الله خير. بس أعرض الشريحة بس. العلم مصطلح الحديث يا أحباب من الأهمية والمكان، فإن مصطلح الحديث ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في أسانيده، في الأسانيد الخاصة بهذه المتون. ولكي نقوم بتعريف علوم الحديث، لابد أولا أن نقسم علم الحديث إلى قسمين لكي نقوم بتعريفه. فهناك علم حديث رواية، وهناك علم حديث دراية. نعم، أما علم الحديث رواية فهو العلم كما موضح أمامكم خاص بالرواية، عرفه الإمام ابن الأكفاني عليه رحمة الله تعالى، فقال: أما علم الحديث الخاص بالرواية فهو علم يشتمل على أقوال النبي وأفعاله ورواياتها وضبطها وتحرير ألفاظها، يعني باختصار خاص بمتن الحديث فقط، خاص بمتن الحديث فقط، أي أن الراوي ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو كتابة عن شيخه، سواء كان هذا الحديث من أقوال النبي أو أفعاله، وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظه، أي أن يكون عالما بفقه ومتن الحديث. فقال: هو علم يشتمل على أقوال النبي وأفعاله أقوال النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأفعاله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فهذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهناك أمور تندرج تحت هذا التعريف متعلقة به، فما موضوع هذا العلم؟ علم الحديث رواية هو ذات رسول الله من حيث إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال والأفعال والتقارير في حتى الحركات والسكنات والصفات الخلقية والخلقية، فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما علم الحديث دراية فهو علم بالقواعد، هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامه، أي أحكام هذه الرواية وحال الرواة من الصحة والضعف وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها، وأصناف المرويات وما يتعلق بها. هذا العلم الخاص بالقواعد الذي ينظر في الأسانيد فيحكم على هذا الإسناد بالصحة ويحكم على هذا الإسناد بالضعف، هذا يشتمل علم الحديث رواية، أي المتن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أقوال الصحابة ويشمل أقوال التابعين وغيرهم، لأنه ينظر في سند هذه الرواية الآتية، سواء جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جاءت عن صحابة رسول الله، سواء جاءت عن التابعين وغيرهم، فهو علم ينظر في الأسانيد يحكم عليها بالصحة أو بالضعف. أما علم الحديث الرواية فهو مختص بذات النبي، كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو مختص بالنبي. نعم. وعلم الحديث رواية يا أحباب أول من صنف فيها الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأول من ألف في علم الحديث رواية. نعم. ينسب هذا العلم إلى العلوم الشرعية وهي الفقه والتفسير والحديث، وإن له من الأفضلية بمكان، فإن له شرفا عظيما من حيث إنه تعرف به كيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى الأحاديث ونتبع ما فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقوم بالأفعال التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، نقوم بالأمور التي أمرنا بها النبي من أذكار من أفعال إلى غير ذلك، فيقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر والنواهي. حكم هذا القسم من الحديث هو الوجوب العيني على الفرد والكفائي على من تعدد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخي وأبي الحسين العباسي، حياكم الله، كيف حالكم؟ يبقى الوجوب العيني على من انفرد، يعني لو أن في بلدة لم يكن هناك إلا شخص واحد عالم بعلم الحديث يبقى واجب عليه في حقه وجوب عيني. نعم. وجوب كفائي على الأمة، أي لو وجد في هذه البلدة أكثر ممن يعرف علوم الحديث فوجوب كفائي يسقط الإثم عن الأمة، يسقط الإثم عن باقي الأمة. يعني أن مثلا اثنين ثلاثة أربعة في بلد يعرفون علم مصطلح الحديث الباقي يسقط من الاسم، يسقط عن الباقي. لكن لو ان انسان واحد يوجد في البلد في بلدة ما عالم بعلوم الحديث يبقى هذا وجوب عين في حقه ان يعلم غيره وان ينشر علمه. وقلنا ان هذا يستمد من اقوال هذا القسم، من قسم علوم الحديث علم الحديث الرواية، يستمد من أقوال النبي والأفعال والتقارير كما قلنا. طيب علم الحديث المتصل بالدراية احنا قلنا اللي هو يشتمل، يعني يدرس أسانيد الواردة، أسانيد المتون الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدرس الأسانيد الواردة، يدرس المتون مثلا الرواية التي جاءت عن صحابي، يدرس الرواية سند الرواية التي جاءت عن صحابي، يدرس سند الرواية سند الرواية التي جاء عن تابعي. تعرفوا الإمام الأكثاني فهو علم يعرف منه حقيقة الرواية. طيب يعرف منه حقيقة الرواية يعني يسند هذا المتن إلى من نقل عنه، نقول هذه الرواية جاءت عن فلان جاءت عن فلان إسناد. الشروط، نعم، أن هناك شروط لتحمل الحديث لابد أن تكون متوفرة في الناقل. أنا آخذ عن شيخي عن طريق سماع، أنا جلست في المجلس الشيخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سماع، أنا آخذ عن شيخ أنقل بسماع. طيب هناك من يأخذ عن شيخه بالعرض، أي أنني سمعت حديثا فأعرضه على شيخي فيقرني عليه، أو أنني أنقل عن شيخي عن طريق إجازة، الشيخ اداني إجازة في هذا الحديث. نعم، وهذه الأحوال فيها اتصال وفيها انقطاع. يعني أنا أنقل عن شيخي، ممكن إنسان يجي ينقل بعدي يسقط في السند راوي أو أكثر، يبقى هذا الحديث يدخل في باب المردود في باب الضعيف، لأنه هناك سبب سبب مضاعف وسبب الانقطاع. طيب الاتصال، حدثنا محمد حدثنا إبراهيم حدثنا حدثنا حدثنا إلى الصحابي إلى التابعي بدون انقطاع في الإسناد، فهذا الحديث من باب المقبول، من باب المقبول، يعني يكون في قسم الحديث الصحيح أو في قسم الحديث الحسن. طب كيف أنت تقول أخذ محمد عن أحمد عن إلى مثل أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قلت في قسم الحديث المقبول اللي هو الصحيح أو الحسن، كلمة أو هذه صحيح أو حسن، أنت قلت هنا اتصال في الإسناد، فكيف جئت بهذا في قسم الحديث الصحيح وأتيت بهذا في قسم الحديث الحسن؟ لأننا لو عرفنا الحديث الصحيح وهو اتصل سنده بنقل عدد تام من الضبط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة قادحة، طيب هذا تعريف الحديث الصحيح. لو أتينا لتعريف الحديث الحسن هنجد أنه مثل تعريف الحديث الصحيح، ولكن الاختلاف في كلمة واحدة هي التي تنقل الحديث من الصحة إلى الحسن. فالحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف، وكلمة خفيف هذه نضع تحتها خط. قلنا في الحديث الصحيح تام الضبط، نضع تحت كلمة تام الضبط هذه خط، نضع تحت كلمة تام الضبط خط. فالاختلاف في تام الضبط وخفيف الضبط هو متفق معه في جميع الشروط. طيب انا اعرف منين تم الضبط من خفيف الضبط؟ ان انا اعرض مروياتي عن شيخ ثقة، يعني مثلا الشيخ البخاري او الشيخ مسلم او الشيخ ابن شهاب الزهري عليهم رحمة الله، انا طالب ومعي احاديث انا احفظها في صدري، اقول يا شيخ اعرض عنك عليك هذه الاحاديث. صدقنا الله رب العالمين. يبقى احنا قلنا الاختلاف بين الصحيح والحسن كلمة واحدة، اللهم امين، ان الصحيح تام الضبط فيه اتصال السنة مع دلالة الرواة وان كل راوي ثقة، ولكن هنا تام الضبط وفي الحسن خفيف ايه؟ خفيف الضبط. وكنا تام الضبط يعني ايه؟ يعني انا برضه بعرض مروياتي على شيخ ثقة فيقر عليه انه لا تغيير في متنك، لا تغيير في حفظ التمام. اما خفيف الضبط فهو اقل درجة في الحفظ عن من قبله، عن تام الضبط، فخفيف الضبط اقل درجة في الحفظ. فعندما يعرض مروياته على راوي الحديث الصحيح تام الضبط، الحديث الحسن خفيف الضبط، ولكن التعريف واحد. فلو جئنا لنعرف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من اول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلة قادحة، نفس تعريف الحديث الحسن، ولكن الاختلاف في تام وخفيف. تام الضبط أي أن حفظه قوي، يعرض مروياته التي يحفظها في صدره عن شيخه فيقره عليها، وأنه لا تغيير ولا تبديل في حفظه. نعم. أما خفيف الضبط فيقول أنت عندك هذا تغيير في بعض حروف، تغيير في بعض كلمات، فهذا أقل درجة فيخرج إلى الحديث الحسن، يخرج الحديث الحسن. فهذا مقصود بالإيه؟ بالمقبول. أما الحديث بقى اللي هو المردود اللي هو الحديث الضعيف ما لم يتصل سنده بسبب انقطاع في السند، اللي هو انقطاع في السند بقى أقسام كثيرة، منه المعضل ومنه اللي هو المنقطع، أقسام كثيرة، والضعيف أقسام كثيرة كثيرة جدا. هو مختل بقى شرط، هناك مثلا قدح في الرواه، راوي مثلا متهم بالكذب، هناك انقطاع في السند، ماشي، هناك مثلا اختل شرط من شروط الحديث الصحيح. الحديث الصحيح والحديث الحسن اذا اختل شرط من شروطهم يخرج الحديث من الصحيح الى الضعيف، يخرج الحديث من الصحيح الى الضعيف. فهذا المقصود بالمقبول والمردود. ان شاء الله باذن الله، يعني هو ليه درس بس ان شاء الله باذن الله، يعني في الدروس القادمه ان شاء الله باذن الله، لكن يعني نذكر ذلك يعني بيتعلق بايه، بالمقوله او بالجمله اللي احنا ذكرناها اللي هي الاتصال والانقطاع والمقبول والمردود. نعم. طيب بيقول لنا وحال الروايه يبقى فيه علم يعرف منه حقيقه الروايه وشروطها وانواعها واحكامها وحال الروايه. حال الرواية يعني ايه؟ يعني بالعدالة والجرح. يعني مثلا يقول وقال فيه الشيخ مثلا ايه؟ المشاب الزهري شيخ ثقة تام الحفظ. يعني وثقوه. نعم. إيه طب مثلا بالجرح. وقال عنه فلان انه سيء الحفظ. علم الجرح والتعديل نعم. يعدل ويجرح، يقول هذا مثلا ايه؟ ثقة. شيخ ثقة. ويقول عن اخر يعني سيء الحفظ. ماشي، لم ينقل عنه الى غير ذلك، هذا لم ينقل عنه، هذا في باب الجرح والتعديل. نعم. وشروطهم في الاداء، اين نقول له شروط؟ ان شاء الله باذن الله سياتي في تعريف الحديث الصحيح وشروطه. نعم. طب موضوع علم الحديث الروايه السند، الراوي والمروي، الراوي انا الشيخ اللي بعرض المرويات اللي عندي على من؟ على التلاميذ. التلميذ ده اللي هو المروي بيروي عني، انا ايمن وتفتي الى مثلا احمد، ايمن هذا هو الراوي. نعم. بالنظر في طبيعه السند العدل، انني اعد بالضبط ان انا انظر لكل راوي على حده، لكل راو على حده، يعني محمد واحمد وابراهيم انظر فيهم، ولا بد ان يكون شروطهم شروطا واحده في تم الضبط، لأن لو راو واحد في السند خفيف الضبط يخرج الحديث من الصحيح إلى الحسن. يخرج الحديث من الصحيح إلى الحسن. لابد أن يكون الحديث السند من الأول اللي من أوله إلى نهايته تام الضبط. نعم، لو أن راو واحد فقط في السند، لو أن راو واحد في السند خفيف الضبط الحديث يخرج من الصحة إلى الحسن. نعم، تم الضبط من أوله إلى آخره. من أوله إلى آخره، لو راوي واحد في السند خفيف الضبط ينتقل إلى القسم الحسن. ينتقل إلى القسم الحسن. نعم. موضوع علم هذا الحديث الأسانيد. الأسانيد. نعم، ننزل للحسن. موضوع هذا القسم الحديث اللي هو علم حديث الرواية اللي هو الأسانيد. يعني ينظر في أقوال النبي، ينظر في أقوال الصحابة، ينظر في أقوال التابعين، ينظر في أقوال هذا وهذا وهذا. يقول بعض العلماء إن ولولا الإسناد لقال ما شاء، لقال من شاء ما شاء. يعني لولا الإسناد أي حد يتكلم وينسب قولي للصحابة، ينسب قولي للنبي، ينسب قولي للتابعين، ينسب إلى الأعلام. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين كان يصليان ذات مرة في مسجد. نعم، احنا قلنا من غير شذوذ ولا علة قادحة، الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل عدل تام الضبط من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. ان شاء الله باذن الله في شرح الحديث الصحيح سنأخذ هذا التعريف ان شاء الله باذن الله بالشرح التام الكافي، ولكن انا ذكرت يعني ايه نبذة عنهم لتعلقهم بايه بدرس اليوم. لا، ذكرت درس عنه بتعلقكم لدرس اليوم. طيب، قلنا الإمام أحمد بن محمد لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وما هي مذكرات في علم الحديث؟ الحديث أنا أشرح ليس مقترن بمتن، ولكن هذه مذكرات في علم الحديث. أنا أشرح كتاب بعين، أنني أجمع من هذا وأجمع من هذا وأجمع من هذا وأقوم بالشرح. طيب، الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين كان ذات يوم يصليان يعني في مسجد، فكان في بعض الناس بيقص كده قصص، كان يقول قصص هذا ويأخذ إيه؟ ويأخذ بعض النقود، فيقول إيه؟ هذا رجل القصاص الذي يقص القصص على ناس في المسجد، يقول حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أحمد، ويذكر القصة. ثم يأتي يقول حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن معين، ثم يسرد قصة. فذهب إليه وقال يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، هذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. فنظر الرجل إليهما وقال ما رأيت إيه أقبح منكم، يعني ألم يكن في الدنيا غيركم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ ألم يكن في الدنيا غيركم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ هنا بقى ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا مثل الذي كان في المسجد اسمه مثلا محمد، اسمه محمد ابن أحمد كذا كذا، ووفاته ومولده كذا وشيوخه كذا. هنا يأتي العلماء يقول هل ها محمد هذا أخذ عن أحمد بن حنبل أو أخذ عن يحيى بن معين أو أخذ عن يحيى بن معين بالتلقي بالسماع أو بالإجازة أو غير ذلك؟ لا، يبقى هنا هذه القصة التي رواها عن أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين ضعيفة، ضعيفة، لأنه لم ينقل عنه، لم يحضره في سماع هذه القصة، يبقى هو متهم بالكذب، متهم بالكذب، يبقى القصة التي ذكرها ضعيفة. نعم، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فعلم الحديث دراية هذا كما قلنا مختص بالأسانيد فقط. أتى بعض العلماء وجمع القسمين في تعريف واحد، أتى جاء بعلم الحديث رواية وجاء بعلم الحديث دراية وقال لهم تعريف واحد أمامكم. ولو من العلماء من جمع تعريف القسمين في قسم واحد وهو العلم المشتمل على ما نقل وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه، المقصود بالتابع وتابع التابعين ومن دونه، من قول أو فعل أو تقرير والأحوال والسير والأيام حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمن، خلاصة القول أنه ينظر في روايات النبي وفي روايات الصحابة وفي ما نقل عن التابعين وتابعيهم ومن دونهم بالأسانيد، ينظر في هذه المرويات بالتدقق فيها ومعرفة معانيها مع الأسانيد، مع الأسانيد. طيب، الإمام أبو هشام المقدسي عليه رحمة الله جاء وقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، فقال القسم الأول من الحديث أنه حفظ المتون ومعرفة غريبها وفقهها، يعني إيه؟ إن القسم الأول من الحديث إنني أحفظ الحديث عن شيخي وأعرف غريبه وأعرف الفقه الذي في الحديث، فقه الحديث أو المعنى العام للحديث. طيب، القسم الثاني عنده قال حفظ الأسانيد ومعرفة رجالها وما يميزهم من الصحة والضعف. قال إيه؟ يبقى الأول حفظ المتن، معرفة الفقه العام أي المعنى العام للحديث. الأمر الثاني حفظ أسانيد، أي حفظ أسانيد هذه المتون ومعرفة الرجال وما يميزهم من الصحة والضعف. طيب القسم الثالث جمع هذه الأحاديث بسندها ومتنها وكتابته وكتابة الأسانيد بمتونها وسماعها وتطريقها، أي نقول أن هذه الرواية جاءت من طريق فلان، وهذه الرواية جاءت من طريق فلان، ومن طريق فلان، ماشي، لأن الحديث يأتي من طرق متعددة، وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان، والرحلة إلى البلدان. القسم الثالث هذا خاص بالتدريس، يعني أنا طالب أرتحل إلى الشيخ في هذه البلد، وأرتحل إلى شيخ في بلد آخر، وأرتحل إلى شيخ في بلد آخر، أسمع منه وأنقل، أسمع منه وأنقل الحديث بمتنه وسنده، الحديث بمتنه وسنده، ويصبح عندي كتاب في الأسانيد وفي المتون عن الشيوخ الذين تلقيت عنهم في البلدان المختلفة. أما قسم الحديث اللي هو الأول عند أبو شامة، يعني هذا يدخل في أي حاجة، يعني مثلا ممكن يكون يلقي على تلاميذه بعض الأحاديث في المسجد مثلا أو في الحلقة، ثم يجلس أي إنسان ويستمع إلى الأحاديث فيحفظ الأحاديث ولكن لا ينقله إلى غيره، وغيره نقل الأحاديث إلى غيره. لكن هذا الذي يدرس ويكتب أو يحفظ وينقل لتلاميذه، أو يحفظ هذا الكتاب ويأتي إلينا عن طريق النقل، يبقى هذا هو القسم اللي هو مختص بالتدريس، اللي هو طالب علم أسمع من شيخ وأكتب كي أنقل إلى غيري. لكن القسم الأولاني ممكن حد يسمع وما يكملش، ما يوصلش، ممكن حد يسمع ويواصل ينقل يقول سمعت عن فلان وسمعت عن فلان إلى غير ذلك. أما حفظ الأسانيد هذا، حفظ الأسانيد هذا يبقى هينقل، يعني هينقل، لأن أنا طالما تلقيت وحفظت الأسانيد يبقى هو يعني أنقلها إلى غيري، أقول سمعت هذا المتن بهذا السند عن شيخي فحدثنا حدثنا حدثنا إلى نهاية الحديث، إلى نهاية الحديث. هذه أقسام الأحاديث عند الإمام أبو شامة المقدسي، هذه أقسام الحديث عند الإمام أبو شامة المقدسي. ننتقل يا أحباب إلى نشأة علم الحديث. انتهينا من التعريف. طيب نشأة علم الحديث، هذا العلم نشأ يا أحباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله نشأة في عصر الصحابة، وعصر الصحابة هنا حال الصحابة في نشأة هذا العلم ينقسم إلى قسمين، بعد وفاة النبي وقبل سنة 40 من الهجرة، وقبل سنة 40 من الهجرة، بعد سنة 40 من الهجرة له أحوال، ثم في عصر التابعين. طيب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هل نشأ علم الحديث في عصر النبي؟ نعم، نشأ علم الحديث في عصر النبي. النبي صلى الله عليه وسلم هو كان هو المعلم الأول للأمة جميعا. الدليل قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يقول في تفسير هذه الآية يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، يعني يكون في الأمر اللي بيقوله هذا يكون فيه خطأ أو يكون فيه كذب، فيكون الحاكم بقوله قد اكتفى أثره، قد اكتفى أثره، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع المفسد سبيل المفسدين، عن اتباع سبيل المفسدين. ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال، يعني لم يعرف. نقول مثلا ايه، واحد يكنى بكنية ولا يعرف حاله، نقول مثلا يعني ابو محمد او ابو ابراهيم. من ابو ابراهيم هذا؟ ما اسمه؟ ما مولده؟ ما وفاته؟ شيوخه لم يعرف، ولكنه جاء حديث عن ابو ابراهيم هذا ومسرود بالاسناد. ابو ابراهيم هذا هل اخذ عن احمد؟ احنا لا نعرف ابو ابراهيم، لا نعرف اسمه ولا نعرف وفاته ولا نعرف مولده، فهذا مجهول حال. يبقى يرد حديثه بالكليه لاحتمال فسقه في نفس هذا الامر، اي في نفس الامر الذي ينقله. فالامر بالتثبت في خبر من خبر الفاسق دعوه صريحه من الايه لكي نتثبت من الاخبار التي ترد الينا. طيب الدليل من السنه صدر من المعصوم نفسه صلى الله عليه وسلم ما يفيد معرفة حال الرجال من حيث القبول والرد. الدليل: فقد ذم رجلا دخل عليه، أخرج الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل أي ذهب وخرج، قالت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، أقصد بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. من تركه الناس اتقاء شره. هنا علق الإمام الخطيب البغدادي في بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس رجل العشيرة، يقول: دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم، والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، أي أنك حين تقول فلان هذا وهذا في أمر الدين ليس بغيبة. نعم، فهذا حال علم الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الرد. فمن باب القبول، النبي صلى الله عليه وسلم مدح شمعا من الصحابة منهم خالد بن الوليد. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله عز وجل، ونعم فتى العشيرة. فهذا مدح، هذا من باب القبول. فقوله نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد، هذا قول أبو عمر لما عقد لخالد على قتال أهل الردة، فيقول: سمعت النبي يقول فيه نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين. فهذا من باب القبول، هذا حال الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهد الصحابة، وذلك بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، تكلم جمع من الصحابة في رجال الإسناد. طبقة الصحابة يا أحباب كلها عدول. أنت تأتي وتنظر في الإسناد بالجرح والتعديل وتأتي عند الصحابي وتقف. فالصحابة كلهم عدول. الصحابة تكلموا في رجال الإسناد، منهم عبادة بن الصامت وأنس وعبد الله بن عباس وغيرهم، وكان حديثهم كما قلنا يتعدى الأصحاب للقطع بعدالتهم جميعا رضي الله عنهم. طيب هذا حال علم الحديث أو الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل سنة 40. سنة 40 هي الحد الفاصل بين صفاء السنة وخلوصها من الوضع، وخلوصها من الكذب والوضع. فلما وقعت فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وفتنة خروج الخوارج على علي رضي الله عنه، نشأت الخلافات السياسية وظهرت الفرق والخلاف بين كل فرقة، وكل منهم يدعي الحق ويدعي أن مخالفه على ضلال وبطلان، وأراد كل فرقة أن تكون معها الأدلة الدامغة على صحة آرائهم. ولما عجزوا أن يأتوا بدليل صريح من القرآن أو السنة على صحة ما ادعوه، أخذوا يأولون النصوص القرآنية على غير معناه. فهناك من الفرق ما حمل النصوص القرآنية بالتأويل أي بالتفسير على غير معناها، ومنهم من وضع في السنة أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لينصر مذهبه وينصر أفكار فرقته وجماعته. ومن هنا بدأ الوضع في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هنا وقف المحدثون وبدأوا يسألون عن الإسناد، فقالوا سموا لنا رجالكم. الإمام محمد بن سيرين يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. الصحابة بعد الفتنة، بعد ظهور الفتنة، كانوا يتثبتون في الحديث ولا يأخذون إلا مما يعرفونه، فلا يأخذون الحديث إلا إذا تأكدوا من أن النبي قال، وكانوا يتحملون المشقات في سبيل ذلك حتى لو أدى بهم إلى أن يسافروا إلى بلدان بعيدة. فقد رحل أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه من المدينة إلى عقبة بن عامر بمصر يسأله عن حديث. عد أبو أيوب الأنصاري راحلة وزاده، واستعد أن يرحل إلى مصر إلى عقبة بن عامر لكي يسأله عن حديث سمعه معه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يتأكد أن أحدا غيره سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا حريصين كل الحرص فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعد الراحلة وأعد الذاب ورحل إلى مصر إلى عقبة ليسأله عن هذا الحديث الذي سمعه معه. في عصر التابعين، إذا كده عصر الصحابة انتهى. في عصر التابعين كانوا لا يأخذون إلا عن الثقة، وقد تكلم من رجال التابعين في رجال الإسناد، منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والشعبي وغيرهم، وتكلموا في حق من ليست له أهلية تحمل الحديث. عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكان يقول أيضا بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد بين وبين القوم القوائم، سموا لنا رجالكم فينظروا فيهم. وكان التابعون يرحلون في طلب الحديث. الإمام سعيد بن المسيب يقول كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. كانوا يقول كنت أسير الأيام والليالي لكي أطلب حديثا واحدا، طيب، بداية الكلام بالجرح والتعديل كانت على حدود 50 و100 تقريبا. فقد تكلم من رجال الإسناد في رجال سند الحديث طائفة من الأئمة بالصحة والضعف، كانوا ينظرون فقط، يعني أنت متبع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل 150 أنت مستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فينظر أنت من أهل السنة أم أنت من أهل البدعة، كانوا ينقلوا أو كانوا يردوا. لكن في حدود 50 أو 100 تكلموا تقريبا، تكلموا في رجال الإسناد بالصحة والضعف. طيب منهم الإمام ابن الصلاح، ابن الصلاح في مقدمته يقول أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. بدأوا يحدثون يتكلمون في الرجال بالعدالة وبالجرح. الإمام ابن الصلاح يقول أن أول من تصدى لذلك وعني به هم، وإلا فالكلام بالجرح والتعديل ثابت منقول عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام بالجرح والتعديل كانوا ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم، أهل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الأدلة بالمدح وبالذم، وفي عصر الصحابة كانوا ينظرون في أهل السنة فينقلون منهم فيأخذون منهم الحديث، وينظرون في أهل البدعة فيردون إليهم الحديث، فهذا جرح وتعديل ولكن كانوا لا يتكلمون. في حدود 50 أو 100 تقريبا تكلموا وتصدوا بالجرح والتعديل لكل ما يسمعه لكل لرجال الإسناد فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث. نعم. وتكلم في الجرح والتعديل بعد يحيى ابن معين وطبقته، لأن هذه طبقة جاءت بقى طبقات بقى، الإمام أبو حاتم والإمام البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة والترمذي وغيرهم، توالت طبقات فطبقات ينظرون إلى رجال الإسناد بالصحة بالجرح والتعديل فيقولون هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ثبت، هذا الراوي سيء الحفظ، كانوا يجرحون ويعدلون في رجال الأسانيد. فهذا نشأة علم الحديث. أما التأليف في علم الحديث طيب كل هذا كلام طيب التأليف في علم الحديث أول من ألف في بحوثه يا أحباب أول من ألف في علم الحديث في بحوثه شيخ البخاري الإمام علي بن المدين، ما ألفش ما جاش ألف كتاب خاص وقال هذا مختص بعلوم الحديث وأدرك به كل مباحث علوم الحديث، لكن ألف في بعض بحوثه، يعني مش كل، الإمام علي بن المدين. وذلك ثم أتى بعده الإمام الرام هرمزي عليه رحمة الله، محمد القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، إجا ألف الكتاب خاص بعلوم الحديث وأدرك فيه لكن لم يشتمل كل بحوث العلم. يبقى أول من ألف في بعض بحوثه، يعني ما ألفش مصنف خاص بعلم الحديث، الإمام علي بن المدين. أول من صنف ألف وسمى كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تصنيف خاص بعلوم الحديث وأدرك فيه مباحث كثيرة، ولكنه لا يستوعب كل بحوث هذا العلم، الإمام القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرام هرمزي عليه رحمة الله. ثم جاء الحاكم أبو عبد الله النيسابوري فألف كتابه المعروف بمعرفة علوم الحديث، ولكنه كان غير مرتب. ثم تلاه الإمام الخطيب البغدادي فصنف في قوانين الحديث الرواية كتاب سماه الكفاية في علم الرواية، وتوالت المصنفات وتوالى التأليف فيها من قبل الأعلام في هذا الفن في علم الحديث. احنا تحدثنا عن نشأة علم الحديث في عهد النبي، وتحدثنا عن حال الحديث علوم الحديث في عصر الصحابة، وقلنا أن كانت هناك أحوال قبل سنة 40 من الهجرة، وكان في هناك أحوال بعد سنة 40 من الهجرة. ثم تحدثنا عن أحوال علم الحديث، نشأة علم الحديث في عصر التابعين، ثم ذكرنا مواقف الصحابة والتابعين تدل على حرصهم في نقل ما يسمعونه أو في نقل ما ينقل ويضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال إلى غير ذلك. ثم تحدثنا في النهاية عن ظهور علم الحديث كعلم له قواعد، فقلنا أن أول من ألف في بعض مباحثه الإمام علي بن المديني، ثم جاء القاضي أبو محمد الحسن فصنف فيه، فهو أول من صنف، ثم توالت المصنفات من العلماء في هذا الفن. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة نأخذ اصطلاحات خاصة بعلوم الحديث الحديث لغة واصطلاحا، والخبر لغة واصطلاحا، والسنة لغة واصطلاحا، والأثر لغة واصطلاحا، وما يتعلق بهما. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، ونسأله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.